dada gabayga aan daalacdo aan ka rogadaha cid kastaba waxay doonayda lagu daweeyae oo taariikhda duuga misana dib uga sheekeeyo halka aan ka soo diri hayaana weydiin dareensiine daynilaya waxaan dawana midistabayaale daynilaya waxaan dawana midistabayaale ku farsatan loo dila ma aragda in abadkeeye ingiriis diyaarada wata meeshow deegi weeyey doqontan kugu soo dira dembigan galaaye ingiriis diyaarada wata meeshow deegi weeyey doqontan kugu soo dira dembigan galaaye allah noogu deeqe sidaan cadaag ma doonayne kuwan dad gurayne arlada dawashaad u geynay waxaa doorka sii badan kuwan wada dilaacaahe waxaa doorka sii badan kuwan wada dilaacaahe diihal baydin keeniyo habaar waariidoo daraane dabankii laydin daadiya dalaaq tiradeene deegaankan aan joogniyo halkan harada daynile ayadoon difaacuya fasaxin duulasha ilaalsha kufar dalku soo galay marnaba dibu ma soo laabto weladili dugagana cuna ulama badayo kufar dalku soo galay miya dibuga soo laabta weladili dugagana cuna ulama badayo suga laba deryamiyo markii dadku idin qaaday dibayaad u yaacdeen sidii dara iyo cawle lama yeri duguhu shabab kama dafacae ma dagaalantan waadinkii dowladda ahaaye dibayaad u yaacdeen sidii dara iyo cawle ma dagaalantan waadinkii dowladda ahaaye kan ku dilay waxaa kaaga darankii ku soo diraye inta doolarkaagu iibsadow dabaaqya jifahe aduguna waxaad daasan tahay meel dar xuma weyne kasla diriir dabayluha martee dallinka cadaysto kasla diriir dabayluha martee dallinka cadaystay anse kula dardarme haddaad hadal danaynaydo dib yow noogu soo noqon midkii nolol badoonaya dhegahaydin darsane haddaa diidan hadalkayga mar kale ta soo daya rag waa wada dardarmaahe dhegahaydin darsane haddaa diidan hadalkayga midka idin dullaala haddow idin danay waayo mar kale ta soo daya rag waa wada dardarmaahe middaad haatan diide ayaa durkii noqonahe tan dambaa ka sii daran waxaan ku diyaarsadaye waxaa idin diilahuna ma ahan duulaad aragtaane darxumaya haddaad wada qabtaan dawashiya ceebe darxumaya haddaad wada qabtaan dawashiya ceebe dalka aynu leenahay ka baxa waa digniin curuuse dan hadday idin tahay waxbaan diirad ka arkaahe muslimkii daanayste ku yimid guluufya duulaane muslimkii daanayste ku yimid guluufya duulaane ilaahayna wadadaha duulkii aaminaye kufar dalku soo galay dhulkan daaqi kari waaye kuwan dad guurayne halka daawashaad u geynay waxaa nooga sii daran kuwan wada dilaacahe waryanaga ducaysto baktiga yamarnaga duugo waryanaga ducaysto baktiga yamarnaga duuga sanka duuba mooye dalkii waa la deegi waayey dabayl caafimaad baan qabne waa diqsiya hayre daynilaan deegayna iyo damaaci beenowye daynilaan deegayna iyo damaaci beenowye kufar deega weyn baa dhulkii wada dilaacahe ولا دوغي وريا وريا دوما ناغا سارا دالينكي يمادا باسي دالو دل ديلا ياهي هدفا دالستارا كفارنا ما دفاع داني كل كي واران كوليك دادي اندوا كهرايا مركي واران كوليك دادي اندوا كهرايا هدفا دالستارا كفارنا ما دفاع داني مركي واران كوليك دادي اندوا كهرايا دعوني وحاط في دي جرتين دغان ديوسادي إذن توني مينو سيدا بالي دين ديلاي دعايا ياسي ماراكو وداريس وداكتاني دالكان نوغا باحا إبه شرفي دين ديدا دالكان نوغا باحا إبه شرفي دين ديدا أفرتا سرار دابع ساني يضو دياني ريدا دايحو شمسا دالع ديو ديرير كي عولد لي ضرورها هوا دمير ايو دادي ياهي لعدي كفر كبير كيل دايو لدي لي ديغا شدي سيدا كفر كبير كيل دايو لدي لي ديغا شدي سيدا وسايغا دردار امي دادو دود ياريغا هويا دالين لهاد لما ايو انتي شيدان دوف سادايا انتي دول اسلام شيغا تو شرف بدونيدا انتي دول اسلام شيغا تو شرف بدونيدا دالينكي مدابا دالكان انكو ودا دولن انستينا مويدا ووردو غميدا دالينكي مدابا دالكان انكو ودا دولن أنيس دينا مويي داي ووردو غميدي.